ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوقوف على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيفوق في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا يصل حتى يشفع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقول كذبت فليقل كذبت. وأخرجه في حبان النار فليقل في نفسه. باب نواقض الوضوء. طبعا شرعنا في المجلس الماضي في هذا الباب، وذكرنا أن النقض هو في اللغة حل ما أبرم من العقول وهدم ما أحكم من البنيان. وذكرنا أن نواقض الوضوء عدة. أول ما ذكرناه هو النوم، وأتم منه أن يقال زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون، بنوم أو إغماء أو جنون. ودليله ما هو؟ لو سئلت عنه ماذا تجيب؟ طيب الأول ما هو؟ قلنا زوال العقل. دليله حديث صفوان بن عسال: إلا من بول أو غائط أو نوم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. وغير حديث أنس: رفع القلم، يعني فيه احتمال لكن يحتاج إلى استنباط، يحتاج إلى الله أعلم. طيب. العينان من كأس سيأتي معنا إن شاء الله. طيب حديث أنس، أول حديث: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. طيب الناقض الثاني ما هو؟ خارج من السبيلين. كم خارج من السبيلين ذكرنا؟ ثمانية، هي بول، الغائط، الريح، الحيض والنفاس، دم الحيض والنفاس، المدي، الودي، المني، الإخرازات. ذكرنا شيء زائد ولا؟ أي ذكر الله. نعم. فهذه وإن كان هذا يعني إذا أضفناه يكون تاسع. طيب تدخل سبع لدم الحيض والنفاس. طيب ولو قلنا دم الحيض والنفاس والاستحاضة. طيب دليل البول والغائط: لا يقبل الله صلاة. لا. طيب فيه حديث ذكرت فيه لا يقبل الله صلاة أحد من أحدث حتى يتوضأ، ولا هذا المعذر على فريق تفسير أبي هريرة الحديث صفوان بن عسال. طيب ذكرتم بالإجماع هذا ما في شك تقريبا أغلبه بالإجماع. طيب الريح الشيخ اللي وراء تقول حتى يسمع صوتان يجيب ريحا. طيب الحيض والنفاس، دليل الحيض للنفاس يكون، ودليل النفاس يكون للحيض. طيب هذا فيه لكن يحتاج إلى إثبات أنه ناقض. نعم. قالت لا، قال إنما ذلك عرق. ذلك عرق. أي إنما ذلك عرق. جاء أي أحرورية أنت لما جاء عائشة؟ طيب فلا تقربوهن حتى يطهن. جيد جميل. طيب المذي حديث علي مشهور، كنت رجلا مدلاء. طيب الودي بالدال المعجم في أثر ابن عباس. ها ما سمعت ما سمعت. هذا عن عمر رضي الله عنه، لكن ذاك ليس في الودي، ذاك في المذي. أثر عمر في المذي. أثر ابن عباس قال وفي هذين الوضوء، قال عن الودي والمذي، قال في هذين الوضوء. طيب والمني؟ لا المني بالنون. طيب ما دليل؟ ها إنما الماء من الماء. طيب حديث أي صحيح الصحيحين. طيب جزاكم الله. الإفرازات ذكرنا فيها تعليل، ما هو إفرازات المرأة؟ إفرازات المرأة ذكرنا فيها تعليل، ما حكمها؟ أول قلنا طيب هذا من جهة الطهارة. الوضوء تنقض أو ما تنقض؟ الذي يقول تنقض لماذا، والذي يقول لا تنقض لماذا؟ لا تنقض. والتعليل يعني له وجه قوي، أن مثل هذا كثرة تعم به البلوى وموجود بكثرة ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت سلس البول إذن يبطل الوضوء. لا يبطل الوضوء، سلس البول يبطل الوضوء في الوضوء لكل صلاة. إيه؟ لكن الإفرازات إذا قلنا أن لا تبطل الوضوء معناها لو خرجت ما يتوضأ لها، هذا إذا خرجت ما يتوضأ لها. الله أعلم. طيب لحم الجزور ذكرناه ولا بعد؟ ذكرته. وحكمه مبطل للوضوء، والدليل حديث جابر. نعم قال إن شاء. طيب طيب طيب في مسائل إن شاء الله سنذكرها من ضمن الأحاديث. ذكر أولا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. الحديث حمله قلنا بعض أهل العلم على الجالس على القاعد، وذكرنا أن هذا الكلام منقوض بماذا؟ أي نعم برواية البزار، وفيها فيضعون جنوبهم، فيها فيضعون جنوبهم. طيب وهو بإسناد صحيح عند البزار. طيب ما وجه الاستدلال من الحديث والجمع بين حديث صفوان بن عسال وحديث أنس رضي الله عنه؟ ما هو النوم؟ من لو لأن العميق تحتاج إلى تفسير. تقول الذي يذهب منها العقل فلا يشعر الإنسان بما يحصل حوله. لذلك قلنا أنا نذكر في نواقض الوضوء زوال العقل أولى وأطيب. طيب حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. الاستحاضة هو دم يخرج في غير وقته عن فساد أو عن مرض ويسمى دم فساد. الحيض دم حيض دم صحة والاستحاضة دم فساد. ودم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض. دم الحيض جاء في الحديث أسود يعرف أو يعرف على ضبطين في السنن. وأما دم الاستحاضة فيكون لونه أقل من جهة الحمرة أو السواد وتكون رائحته كرائحة الدم العادية ليست كرائحة دم الحيض. رائحة دم الحيض له رائحة كريهة معروفة تختلف عن رائحة دم الاستحاضة. وسيأتي إن شاء الله معنا باب في الحيض وفيه إن شاء الله نذكر أحكام الحيض والاستحاضة. قالت أفأدع الصلاة؟ كانت رضي الله عنها تستحاض ولا أذكر هي أو أختها التي كانت تستحاض 6 أشهر والثانية كانت تستحاض أظن 7 سنين الله أعلم. فكانت الأختان تستحاضان رضي الله عنهما الثانية زينب وهذه فاطمة. قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك خطاب للنساء ذلك وللرجال ذلك ذلك عرق وليس بحيض. يعني هذا عرق. وجاء في رواية إنما هي رفضة من ركضات الشيطان في الحديث الآخر إنما هي رفضة من ركضات الشيطان. قال وليس بحيض. فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيض والاستحاضة كما سيأتي إن شاء الله في بابه. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. فالحديث يبين أن دم الحيض ماذا؟ ناقض للوضوء. وكل ما يثبت في دم الحيض فهو ثابت في النفاس وكل ما يثبت في النفاس فهو ثابت في الحيض إلا ما يتعلق بالمدة كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. مسلم يضعف هذه الزيادة زيادة البخاري. واختار غير واحد من أهل العلم أنها من كلام عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي رجحه البيهقي رحمه الله تعالى أنها من كلام عروة أنها من كلام عروة. والحديث فيه إضافة وهي وستأتي معنا وهي توضأ لكل صلاة. أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة تعيد الوضوء وتجدد الوضوء لكل صلاة. وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي ثور عليهما رحمة الله تعالى. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا صريح في إيجاب الوضوء المذي. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال قيس لعطاء أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحا؟ قال لا المذي أشد من البول يغسل غسلا. وذكرنا المجلس الماضي نعم وذكرنا أثر عمر أيضا. طيب ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وضعفه أيضا يحيى القطان، ضعفه يحيى القطان. والحديث فيه إشارة إلى مذهب الشافعي ورواية عن أحمد في من، أو لعل الشافعي حتى بدون شهوة، لكن عند أحمد رواية أخرى من مس بشهوة فإنه يعيد الوضوء، من مس بشهوة فإنه يعيد الوضوء، ففيه إشارة إلى مذهب من قال بإعادة الوضوء من المس بشهوة، إعادة الوضوء من المس بشهوة. والحديث فيه مقال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمس بعض نسائه ولا يعيد الوضوء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: المس، أو قال حقيقة المس، حقيقة المس الملامسة من دون حائل، حقيقة المس الملامسة من دون حائل. فإذا مس، انتهى كلامه، فإذا مس الإنسان بحائل هذا لا يسمى مسا، لا يسمى مسا، واضح؟ فليس المراد المس من دون مع وجود حائل، هذا لا يسمى مس، المس هو الذي يكون بلا حائل. وهذا ذكره أيضا ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. طيب، ما هو الحكم المتعلق بمس المرأة؟ هل فيه الوضوء أو لا؟ جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام معترضة، كانت تنام معترضة، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد رمزها فقبضت رجليها. كانت الحجرة صغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة رجلها أمامه صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده فقبضت رجليها وسجد عليه الصلاة والسلام. وجاء عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، أخرج البيهقي عنه وهو صحيح: المباشرة والملامسة والمس جماع كله، جماع كله، ولكن الله يمكنني ما شاء بما شاء، ولكن الله يمكنني ما شاء بما شاء. وهذا عند البيهقي وهو صحيح. وأصل هذا في الآية التي ذكرناها: أو لمستم النساء، المقصود بمس النساء في الآية الجماع، وليس هو مطلق اللمس، وليس هو مطلق اللمس. فليس هناك عندنا شيء في الكتاب ولا في السنة يوجب الوضوء من مس المرأة. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ رضي الله عنه من القبلة، وليس في ذلك أيضا قلنا إيجاب. وأنا دائما أريد أن نفرق بين الفعل والأمر أو النهي. مجرد الفعل شيء، والأمر والنهي شيء. فإذا وجد فعل مجرد فإنه لا يفيد إيجابا ولا يفيد تحريما، هذا هو الصحيح. أما الأمر فهو يفيد إيجابا والنهي يفيد تحريما، واضح؟ لكن الفعل المجرد لا يفيد إيجابا ولا يفيد تحريما. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أن أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم الحديث. دليل على ماذا؟ ها؟ في الباب الآن الاستدلال بالباب، أن فوائد الحديث كثيرة، أن خروج الريح ناقض للوضوء. لكن إذا شك الإنسان فلا يخرج حتى يسمع صوت أو يجد ريح. إذا غلب على ظنه لا يخرج، يبقى على اليقين لا يخرج. لماذا؟ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليتحرى. فالإنسان إذا تحرى فإنه قد يغلب على ظنه، والشريعة جاءت بإعمال غلبة الظن لا بإهماله، وإنما الذي يطرح هو ماذا؟ الظن الذي يستوي طرفاه، فلا يغلب جانب على آخر. وأما إذا غلب أحد الجانبين فالشريعة جاءت بإعماله لا بإهماله، لأنه ما ترجح أحد الجانبين إلا لوجود دليل، إلا لوجود دليل. لذلك الله سبحانه وتعالى ذم الظن الذي لم يبنى على دليل، الظن الذي لم يبنى على دليل هذا هو الذي يذم. وأما أن الظن الذي يبنى على دليل فهو غلبة الظن، وهذا يبنى به لا يبنى. والله سبحانه وتعالى لم يذم الظن كله، بل ذم بعض الظن، إنما بعض الظن إثم، ولم يقل كل الظن إثم. وهذه قاعدة مهمة ومسألة مهمة يحتاجها طالب العلم فيما يتعلق في المسائل التي فيها الشك وغلبة الظن. فإذا غلب على ظنك فاعمل بغلبة الظن ولا تهملها. الشريعة جاءت بإعمال غلبة الظن لا بإهماله، وإنما جاءت بإهمال الظن الذي يستوي طرفاه، هذا الذي يعني يستوي طرفاه لا يترجع لا هذا الطرف ولا هذا الطرف، هذا الذي جاءت الشريعة بطرحه وإعمال اليقين فيه. واضح؟ هذا الذي جاءت الشريعة بطرحه وإعمال اليقين فيه. نعم، هذا في الشك، النص في الشك لا في غلبة الظن. لذلك جاءت حتى في الرواية الأخرى فيها ذكر الشك، وجاء في رواية أبي قال فلا يدري هل أحدث أو لا. رواية أبي ونف أشكل عليه. أي نعم، أشكل عليه لا شك، لكن إشكال لا في، ليس فيه دليل. إذا وجد الدليل ما هو؟ كل ما يرجح أحد الطرفين فهو دليل، سواء كان من العقل أو من النقل، لكن من العقل الصحيح لا شك فهو دليل ويعمل به. بل إن غالب الشريعة على غالب الظن. وذلك الآن لو قلنا الآن في ما ورد معنا مثلا من المسائل، مثلا ما يتعلق به لحم الجزور، لحم الجزور فيه أقوال من أهل العلم مع اطلاعهم على كل الأحاديث الواردة. دعك من هذا، ما هو أصرح أو الفلق الأشهر. مسألة أخرى مثلا من المسائل، مثلا زيادة المس على الثلاثة أيام للمسافر، زيادة على ثلاثة أيام، جاء فيها أثر عن عمر، ومع ذلك ما أخذ به بعض أهل العلم. والسبب قال عندنا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تسأل سائل وتقول له الذي يقول برجحان القول الآخر، قل له إن شئت اسأله سؤالا وقل له احلف بالله أن هذا هو حكم الله في هذه المسألة. يقول لك يغلب على ظنه، الله أعلم. ولو وجب يجب عليه ان ياخذ بغالب الظن الذي يدين الله سبحانه وتعالى ولا يطرح تطرح غالبه الظن. وهذه المساله ان شاء الله لعل الله ان يسر تناقش وتذكر في ما يتعلق باصول الفقه ان شاء الله. ان شاء الله وياك. طيب ذكر بعد ذلك حديث طلق بن علي وقليل المستوى حديث بصرة بن صفوان. حديث طلق بن علي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بطعة منك، هذا الحديث ضعفه الشافعي وابو زرعة وابو حاتم وصححه في مقابله ابن المديني وعمر بن علي الفلاس والطبراني وابن حزم، وقال الطحاوي اسناده مستقيم غير مضطرب، وصححه غير من اهل العلم ومنهم الالباني رحمه الله تعالى رحمه الله. وقال الترمذي هذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب. وحديث بسرى رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا. الحديث صححه احمد والبخاري وابن خزيمه وابن معين والدارقطني والبيهقي والترمذي وابن حبان عليهم اجمعين رحمه الله تعالى. قال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. اختلف اهل العلم في هذين الحديثين وهل يجمع بينهما او لا، او هل هو يرجح احد الحديثين على الاخر. نحن ذكرنا نواقض الامور، ما ذكرنا هذا من ضمنها وهو ما يتعلق به المس، وارجع للتاثير ما وجد فيه من الاختلاف الشديد. حديث طلق بن علي، طلق بن علي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يلقه مده رضي الله عنه، جاء في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قال بعض اهل العلم ان حديث طلق رضي الله عنه لعله ناسخ، لعله ناسخ. واختلفت عبارات اهل العلم، وفي هذا يعني هذا لا يعرف به الناس من المنسوخ، وانما يعرف الناس من المنسوخ بوقت سماع الحديث نفسه لا بوقت روايته. هذه قاعده مهمه جدا، الناس يعرف بوقت سماع الحديث لا بوقت روايه الحديث. فقد يسمع الراوي الحديث اليوم ويرويه بعد مده، ويرويه بعد مدة. فالنسخ يعرف بوقت السماع لا بوقت الرواية. وعلى كل حال الصحابي قد يروي عن الصحابي الآخر، قد يروي عن صحابي آخر، وهذا أيضا لا يفيد شيئا في النسخ. حديث طلق بن علي ظاهره أن مس الذكر، وقلنا حقيقة المس ما هي؟ الملامسة بدون حائل. فظاهره أن الملامسة بدون حائل لا تنقض الوضوء، إذا جاء هنا يمس ذكره في الصلاة. وحديث بسرى رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ فيها أمر، كذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره مثله أو بنحوه. فظاهر الأحاديث مشكل من جهة الأمر بالوضوء، ومن جهة جواز أو أنه لا ينقض الوضوء، أو أنه لا ينقض الوضوء. والمسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، إذا جاء المصعب بن سعد قال كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت فمسست ذكري إذا البيت، فقال لعلك مسست ذكر، قال قلت نعم، قال قم فتوضأ، قال قم فتوضأ. وجاء خلافه عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، فالمسألة خلاف بين الصحابة رضي الله عنه. وأقوى الأقوال في المسألة ثلاثة أقوال على اختصار: القول الأول إيجاب الوضوء من مس الذكر، والقول الثاني عدم إيجاب الوضوء من مس الذكر مع استحباب، عدم الإيجاب لكن استحباب، القول الثالث مس الذكر بشهوة. هذه ثلاثة أقوال هي أقوى الأقوال، المسألة هناك أقوال أخرى. أما الإيجاب ففي حديث بصرة، وأما الاستحباب ما هو؟ حديث طلق الاستحباب، ها الجمع بين الحديث، الجمع بين استعمال الأحاديث. والثالث ما هو؟ قال إن المس، إذا المس ليس هو في نفسه، فالذكر كسائر الأعضاء من الجسد، ولكنه فارق فيه من جهة أنه قد يمس بشهوة. وطبعا مسألة هذه يدخل فيها مس المرأة بفرجها أيضا، فمن هذه الجهة قيل إنه فيه الوضوء، من جهة أنه خصوصية ذكر الذكر أو الفرج فيه ماذا؟ فيه أن المرأة المعذرة المسألة متعلقة بالشهوة. والذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم قولان: إيجاب الوضوء وعدم إيجاب الوضوء، ولم يأتي في أقوال الصحابة رضي الله عنهم ما يتعلق بالشهوة، لم يأتي في أقوال الصحابة رضي الله عنهم ما يتعلق بالشهوة يمسه بشهوة. فإذا صح معنا الحديثان فعندنا الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، هذه القاعدة الأصولية، الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة. فعندنا حديث بصرة فيه أمر بالوضوء، فهو في ظاهره يفيد الوجوب، لكن وجدت عندنا قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث طلق ابن علي رضي الله عنه. فالراجح من الأقوال أن مس الذكر يستحب منه الوضوء جمعا بين الأحاديث الصحيحة في الباب، وأما ما يتعلق بالشهوة فمثله يقال فيما لو مس الرجل أو الإنسان غير الذكر وفيه شهوة، حتى لو مس غير الذكر بشهوة، فلو وقع المس على الفخذ أو على غيره من الأماكن فكذلك المسألة الشيء بالشيء يقاس ويلحق بنظيره والله أعلم. طيب، ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو طلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاة، وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل كما ذكر أحمد والبيهقي، وكذلك ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. القيء ما يخرج من المعدة من البطن، الرعاف ما يخرج من الأنف من الدم، القلس من أهل العلم يجعله كالقيء وهو نوع من القيء، وبعض أهل العلم هو يقول ما يكون من الفم من القيء، ما يكون من الفم من القيء، ومنهم من يقول ما لا يكون خارجا من المعدة، هي أقوال أهل العلم. والحديث ضعيف، لكن جاء عند أحمد والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. هذا الآن فيه أن من يشرع سنة طاعة فتوضأ، ذكرنا قاعدة قبل قليل في الأفعال، ما هي؟ أن الفعل المجرد لا يفيد إيجابا ولا تحريما، إنما يفيد الاستحباب. الفعل المجرد لا يفيد إيجابا ولا تحريما، إنما يفيد الاستحباب. هذه قاعدة مهمة تندرج تحتها أحكام كثيرة، أحكام شرعية كثيرة. وهذا فعل مجرد فيفيدك ماذا؟ استحباب الوضوء من القلب، استحباب الوضوء من القلب. ذكر بعد ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وهذا مر معنا وذكرناه ما يتعلق بالتفريق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل، ولحوم الإبل فيها حرارة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين المجلد الأول، يقول: قد جاء أن على جمرة كل بعير شيطان، وجاء أنها خلقت من جن، هذا كلها حديث صحيح. قال: وقد جاء أن على جمرة كل بعير شيطان، وجاء أنها خلقت من جن، ففيها قوة شيطانية، والغاضي شبيه بالمغتدي، الآكل شبيه بالمأكول. قال: والغاضي شبيه بالمغتدي، ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع، أو حرم كل ذي ناب من السباع ومثل بي من الطير، لأنها دواب عادية، لأنها دواب عادية، فالاقتداء بها يجعل في طبيعة المغتدي من العدوان ما يضره في دينه. فإذا اقتدى بلحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية، والشيطان خلق من نار والنار تطفأ بالماء، هكذا جاء الحديث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واضح؟ فهذه هذا هو التعليل والحكمة من الوضوء من لحوم الإبل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسن. الحديث ليس في النسائي، الحديث ليس عند النسائي، والحديث صححه ابن القطاع وصححه ابن حبان وابن حزم، وأطال ابن القيم رحمه الله تعالى في التهديد في سرد طرقه وبيان صحته. أطال ابن القيم رحمه الله في التهذيب، تهذيب السنن، كتاب عظيم شرح فيه في جامع الأحاديث سنن أبي داود، فأطال في سرد طرق هذا الحديث وبيان صحة هذا الحديث. ومن أهل العلم من يصححه موقوفا، وأحمد رحمه الله تعالى يقول: لا يصح في هذا الباب شيء. قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح، قال: كنا نغسل الميت، كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهذا عند الدارقطني بإسناد صحيح. ومذهب أحمد رحمه الله تعالى هو في إيجاب الوضوء من تغسيل الميت، من تغسيل الميت. الله أعلم، ما يحضر منها. طيب، هذا مذهبه رحمه الله تعالى. لذلك ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهذا عند الدارقطني بإسناد صحيح. طيب، ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى او لعمرو بن حزم، عمرو بن حزم خزرجي من بني نجار رضي الله عنه، ان لا يمس القران الا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. الحديث له طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من مقال، لو طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من مقال، كل طريق فيها مقال. لكن قال أحمد أرجو أن يكون صحيحا، أرجو أن يكون صحيحا، واستدل به رحمه الله تعالى كما في مسائله. فجاء في مسائل أحمد إسحاق بن منصور الكوسج أنه سأل أحمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء، هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. قال نعم ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق ابن راهويه معلقا على كلام أحمد قال كما قال، يعني أنا أقول كما قال أحمد، قال كما قال، لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام والتابعون. قال كذلك فعل النبي عليه السلام أو أصحاب النبي عليه السلام والتابعون. ذكرنا قبل قليل حديث مصعب بن سعد أنه كان يمسك المصحف على أبيه، قال فأثكته فمسست ذكري، قال لعلك مسست ذكره، قال قلت نعم، قال قم فتوضأ. والشاهد أنه كان يمسك المصحف على أبيه، وكان أبوه يرى بنقض الوضوء مس المصحف أو بعد أن مس الذكر معذرة، فأمره بالوضوء. الحديث أقل أحواله أنه حسن، وصححه الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في إرواء الغليل، وسرد بعض طرقه، وذكر أن الطرق ليس فيها متهم بالكذب، ولذا صححه رحمه الله تعالى بمجموع طرقه. قوله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة طاهر إذا جاءت في الشرع، إذا جاءت في الشرع فالأصل فيها في اضطراد الشرع وفي استعمال الشرع أنها فيما يتعلق بالطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، وهذا في عرف الشرع وفي استعمال الشرع. وإذا أريد منها الطهارة، ذكرنا أن الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية، وذكرنا أن الطهارة إما أن تتعلق بالاعتقاد وإما أن تتعلق برفع الحدث وإزالته. واضح الطهارة الاعتقاد ما هي؟ الإيمان، وتخالفها الشرك، يخالفه الشرك، وذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا. لكن هذه النجاسة نجاسة اعتقاد، نجاسة اعتقاد. والكتاب الذي سيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بعمر بن حزم، اليمن كان فيها النصارى، كان فيها نصارى، وهذا الكتاب الذي سيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ذهب بعض المتأخرين من أهل العلم رحمه الله تعالى أن المراد بذلك من لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني من ليس بي كافر، وهو الطهارة الإيمانية، طهارة الاعتقاد. والشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى قد ذكر في الشرح الممتع أنه كان يأخذ بظاهر هذا القول، يقول ثم نظرت وتأملت، بمعنى كلامه في استعمال الشرع للطهارة، فوجدت أن استعمال الشرع لهذه اللفظة وفي الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث. لكن إذا أريد الطهارة الاعتقاد فيبين في موضعها، ذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس، فذكر الشرك وذكر معه النجاسة، فبينت النجاسة من جهة الحكم على هؤلاء الناس بأنهم مشركون، وإلا في عرف الشرع وفي إطلاقه فالطهارة يراد بها طهارة من الحدث، هذا هو الأصل، ولا يصار إلى غيره إلا بدليل أو قرينة تبين أن المراد بها ماذا؟ طهارة الاعتقاد وليس طهارة الحدث، طهارة من الحدث. فهذا الحديث أقل أحواله الحسن، وهو يفيد وجوب الوضوء لمسك المصحف، لإمساك بالمصحف، وجوب الوضوء لإمساك بالمصحف. طيب لو أمسك الإنسان المصحف بحائل فما حكمه؟ لو أمسك المصحف بحائل حقيقة المس ما هو؟ الملامسة بدون حائل، كما يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا أمسك المصحف بحائل فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا يفيد المرأة التي في وقت الحيض فأنها قد تلبس القفازين وتقرأ من المصحف المباشر إن شاء الله. طيب ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق. الحديث بظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، ومن ذكر الله عز وجل قراءة القرآن، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن ذكر الله عز وجل قراءة القرآن، فإنه يقرأ القرآن حتى لو كان جنبا عليه الصلاة والسلام، أو كان على غير وضوء، أو كان على غير وضوء. طيب أو كان على غير وضوء. ورد في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود، وهو حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نهي الجنب عن قراءة القرآن عند أبي داود، نهي الجنب عن قراءة القرآن. وثبت عن عمر رضي الله عنه من قوله أن الجنب لا يقرأ القرآن إلا الآية ونحوها. وثبت مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثبت مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. ذكر الله على كل أحيانه هذا لا نزاع فيه، لأنه قد يكون قرآن وقد يكون غير القرآن، الذكر كثير، فقد يكون الذكر استغفار، قد يكون الذكر تهليل، تسبيح، تكبير إلى آخره، فهو ذكر لله سبحانه وتعالى على كل الأحيان. لكن الكلام على قراءة القرآن قد جاء عن عمر رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما نهي الجنب عن قراءة القرآن، نهي الجنب عن قراءة القرآن. والأخذ بقول عمر رضي الله عنه أحرى وأولى، الأخذ بقول عمر رضي الله عنه أحرى وأولى. وكما قال الشافعي رحمه الله رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا رضي الله عنهم وأرضاهم، والأخذ بقول عمر بن عباس رضي الله عنهما أحرى وأولى وهو أحوط والله أعلم، لكن لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر حديث أنس رضي الله عنه، كم بقي من الوقت؟ طيب ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه، يعني ضعفه. قال البيهقي في إسناد هذا الحديث ضعف، وقال النووي وبالجملة فليس في نقض الوضوء بالقي والدم والضحك في الصلاة ولا عدم ذلك حديث صحيح. قال وبالجملة فليس في نقض الوضوء بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا عدم ذلك حديث صحيح، ذكره في الخلاصة. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من الحجامة ولا أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحوا مع كثرة الجراحات، والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إيجابه. قال ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء من الحجامة ولا أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحوا مع كثرة الجراحات، والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء لا إجابة، رضي الله عنهم. لعل نقف هنا إن شاء الله، نكمل المسألة في المجلس القادم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.